إنسان يؤدي الصلاة على وجه المطلوب فهو يتم أركانها وواجباتها ومسموماتها، إلا أنه يغلب عليه التفكير في أحوال الدنيا ومشاغلها ومشاكلها، فهل صلاته صحيحة؟ الصلاة صحيحة، لكن ينبغي أن يجاهد نفسه، أن يجاهدها حتى يجمع قلبه على صلاته، وحتى تنقطع عن تلك الأفكار والهموم التي تتعلق بالدنيا، فالمقام مقام مجاهدة، يجاهد نفسه إذا دخل في الصلاة، ويحرص على جمع قلبه على الخشوع بين يدي الله العظيم، وليتذكر أنه واقف بين يدي الله العظيم حتى يخشى عليه سبحانه، وحتى يعظم حرمة المقام، وحتى يجمع قلبه على خوفه وخشيته وتعظيمه وتدبر ما يقرأ. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.